الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتشرف فيه بتدارس شيء من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشيئا من شمائله الشريفة. ونحن عند صفة أكله صلى الله عليه وسلم، تفضل. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمة الله عليه: أكله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية ويكافئ عليها ولا يتأنق في مأكل. هذا يدلنا على يسر حال النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تكلفه في المأكل، فمن هديه صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا يأكلها، لأن الصدقة حرام عليه وعلى آله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من خصائصه وخصائص آله أن الصدقة حرام عليه وعلى آله، ويقبل الهدية من الطعام وغيره فيأكلها ويكافئ عليها. ولذلك في الحديث الصحيح: من أسدى إليكم معروفا أو من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له. فكان من هديه أنه إذا أهدي إليه شيء كافأ المهدي. قال: ولا يتأنق في مأكل. التأنق هو التكلف والتصنع، التأنق هو التكلف والتصنع. فمن هديه صلى الله عليه وسلم أنه يأكل ما تيسر، ويشرب ما تيسر، ويلبس ما تيسر، ويركب ما تيسر. ولذلك التكلف في المأكل والمشرب والملبس من غير السنة. وربما صلى الله عليه وسلم سأل أزواجه التسعة عن طعام في ذلك اليوم فيقولن: ما عندنا شيء. فيقول: إني صائم. وهذا من زهده صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذا أخذ العلماء أن نية صيام النافلة تجوز في النهار ولو لم يبيت النية، بخلاف الصيام الواجب والمفروض، فلا بد من تبييت النية. وآتاه الله تبارك وتعالى مفاتيح خزائن الأرض، وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع. صح هذا في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عصب، أي ربط حجرا على بطنه، وضع حجرا على بطنه ثم ربطه بشيء بثوب أو غيره حتى يخفف حدة الجوع صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من زهده. وإلا فإنه خير صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، خير أن يكون ملك النبي أو عبد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وآتاه الله تبارك وتعالى مفاتيح خزائن الأرض فلم يقبلها واختار الآخرة. نعم. في رؤيا أريها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عرض عليه مفاتيح خزائن الأرض، في البخاري ومسلم. أري النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عرض عليه مفاتيح خزائن الأرض فردها صلى الله عليه وسلم واختار ما عند الله عز وجل. نعم. وأكل الخبز بالخل وقال: نعم الإدام الخل. في مسلم: نعم الإدام الخل في مسلم. وهذا من زهده أن يأكل خبز شعير بإدام خل، ماء وخل، وهذا من زهده صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الدجاج ولحم الحبارة. نعم. الدجاج المعروف كان لا يأكله إلا المتنعمون في ذلك الزمان، فهو صلى الله عليه وآله وسلم يأكل ما تيسر، فإن يسر الله أكل الدجاج أكله، ليس زهدا متصنعا، وإنما هو زهد حقيقي يأكل ما تيسر، فإن وجد دجاجا أو خبزا طيبا أكله، لا يمتنع عن مباح، ما كان يمنع نفسه عن مباح صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه لا يتكلف ولا يتأنق ولا يتصنع. ولحم الحبارة، الطائر المعروف، الحبارة الطائر المعروف الذي يصاد، الذي يصاد البري، الحبارة طائر معروف بري. وحديث أكله الحبارة في أبي داود ضعف، حديث أكله الحبارة عند أبي داود وضعفه العلماء. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الدباء والذراع من الشاه. الدباء من الخضار التي تطبخ معروفة في المدينة، من أرخص الخضار ثمنا، الدبة من أرخص الخضار ثمنا، كانوا يضعونها في الطعام يتكثرون بها، يضعونها في الطعام يتكثرون بها. يقول أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدبة، فما زلت أحبها منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتتبعها. كان يتتبع، وهذا دليل على جواز انتقال اليد في الصحفة، دليل على جواز انتقال اليد في الصحفة إذا كان الطعام متنوعا، إذا كان الطعام متنوعا يجوز لك أن تنتقل يدك من مكان إلى آخر، أما إذا كان الطعام واحدا فلا يجوز. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يتبع الدباء يحبها، وهي من أرخص الأطعمة، من أرخصها، بل كانوا يتكثرون بها. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الذراع من الشاة، وقد ذكر أنس رضي الله عنه سبب هذه المحبة أنها لسرعة نضجها، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل اللحم إلا غبا، كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل اللحم إلا غبا، فإذا طبخ اللحم فأوله استواء الذراع، ولذلك كان يتعجلها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وكان يأكل الزيت ويدهن به، وقال: كل الزيت ويدهنوا به فإنه من شجرة مباركة. حديث صحيح حفظكم الله عند الترمذي وغيره. كل الزيت ودهنوا به، يعني زيت الزيتون، المراد به زيت الزيتون، فهو شجرة مباركة كما قال الله عز وجل: شجرة مباركة زيتونة. فيشرع أكله والتداوي به، يشرع لنا أن نأكله وأن نتداوى به، نتداوى به. نعم. وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن، لأن أكلهم يمكن بهذه الثلاثة. أكلهم حفظكم الله الثريدة ونحوه عبارة عن خبز يطبخ بلحم، فيمكن أن تلتقط حفظك الله رعاك الثريدة أو اللحم بثلاثة الأصابع. أما إذا أكلت شيئا لا يؤكل بثلاثة أصابع يجوز لك أن تأكل بأربعة أو خمسة، لا تزيد على خمسة، لا تزيد، أو بملعقة. بعض العلماء يرى جواز الأكل بالملعقة قياسا على الثلاثة، الأمر واسع، الأمر واسع، لكن لا ينكر على من أكل شيئا لا يأكل بثلاث، كالرز مثلا أو العصيد مثلا أو نحوها، لا يأكل بثلاث، محالا تأكله بثلاث، محالا تأكل عصيدا بثلاث، صعب جدا، لابد أن هكذا، كذلك الرز. فلا ينكر، لا ينكر حفظكم، لا ينكر عليه، ولو أكل بملعقة فلا ينكر عليه. قوله ويلعقهن، هذا صحيح عند الترمذي في الشمائل. ويلعقهن، النبي كان يلعق أصابعه، يلعق أصابع، وكان يأكل الكرارة صلى الله عليه وآله وسلم. الكرارة آخر القدر، يعني ما بقي في الطعام بعد غرفه من القدر يسمى كرارة، فكان لأن الناس يعافونها ويألفون منها، فكان من تواضعه صلى الله عليه وآله سيأكلها ويحبها، وربما قدمت له صلى الله عليه وآله وسلم. واللعق هو لحس الأصابع بعد الأكل، لحس الأصابع بعد الأكل، تلحسها بعد أن يعني تنتهي من الأكل، لا بأس أن تلعق أصابعك وأن تمسح الصحن وتلعق ما فيه بأصابعك. نعم. وأكل خبز الشعير بالتمر والبطيخ بالرطب والقثاء بالرطب والتمر بالزبد ويحب الحلوى والعسل. يعني هذا الذي رأيتم طعاما متنوع، ما يسره الله عز وجل أكله، وما لم ييسر لم يتصنع ولم يتكلف له، ما يسر الله، ما عاب طعاما قط، إن أعجبه أكل وإلا قام وتركه وسكت صلى الله عليه وسلم، كما ترك البصل والثوم وغيره. وأكل خبز الشعير بالتمر، هذا قال هنا عندي عند أبي داود والبيهقي. والبطيخ بالرطب، البطيخ ما هو حفظكم الله؟ الأحمر من الأصفر؟ الراجح والله أعلم أنه الأصفر. وبطيخ المدينة لا طعم له، ليس بحلو ولا مر، بطيخ المدينة الأصفر لا طعم له، ليس بحلو ولا مر، بخلاف بطيخ غير المدينة فإنه حلو، فلا يجتمع الحلوان، وإنما لما كان بطيخ المدينة لا طعم له، لا حلو ولا مر، أكل النبي صلى الله عليه وسلم معه الرطب، أكل النبي صلى الله عليه وسلم معه الرطب ليحليه، فيصير الطعامان طعامان طيبان. وروي كذلك أن البطيخ بارد طبعه بارد، وأن التمر طبعه حار، فيكسر حرارة التمر ببرودة البطيخ، يكسر حرارة التمر ببرودة البطيخ، ويكسر برودة البطيخ بحرارة التمر. وهذا دليل على أن بعض الأطعمة إذا اجتمع مع أخيه يكون نافعا، كالبطيخة، وكذلك القثاء بروطة، والقثاء تشبه الخيار لكنها كذلك مرة لا طعم لها، القثاء كالخيار الآن لكنها مرة لا طعم لها، فكان يأكلها بالرطب، كان يأكلها بالرطب، كان يأكلها بالرطب لأنها لا طعم لها، فالرطب يحليها يجعلها حلوة. قال والتمر بالزبدي، التمر هذا ليس الرطب، تعرفون التمر يعني بعد أن يستوي الرطب ويذهب الصفار والحمار يصبح ماذا؟ يصبح تمرا. فكان يأكله صلى الله عليه وسلم بالزبدي عند أبي داود وابن ماجه وابن الوهيقي في الشعب، ويحب الحلواء والعسل صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في البخاري ومسلم، يحب الحلوى والعسل صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ويشرب قاعدا وربما شرب قائما ويتنفس ثلاثا مبينا للإناء. نعم. الأصل حفظكم الله شربه صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا، بل ورد عنه الأمر بذلك والنهي عن الشرب قائما، بل أمر بعض من شرب قائما أن يقيئه، لكن ورد من عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم أنه شرب قائما صلى الله عليه وآله وسلم، فاختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، ويبقى الأصل على أصله حتى إذا اضطر المسلم إلى الشرب قائما شرب. الأولى يبقى الأصل على أصله أن المسلم لا يشرب ولا يأكل إلا قاعدا إلا إذا اضطر المسلم إلى غير ذلك فلا بأس أن يشرب، لأنه ثبت شربه صلى الله عليه وآله وسلم قائما عن ستة من الصحابة في زمزم وفي غيره. قال ويتنفس ثلاثة، يعني إذا شرب من الإناء لا يشرب مرة واحدة وإنما يقف للنفس ثلاث مرات مبينا للإناء، يعني مبعدا له، يشرب هكذا بسم الله ثم يبعده ويتنفس ثم يعيد هذا ثلاث مرات، هذا من السنة في الشرب حفظكم الله ورعاكم. نعم. ويبدأ بمن عن يمينه إذا سقاه أو شرب لبنا. لا، إذا سقي صلى الله، إذا طلب ماء فسقي ماء أو طلب لبنا فسقي لبن، يشرب صلى الله عليه وسلم ثم يعطي عن من يمينه هو، لا عن يمين الساقي بل عن يمينه هو، عن يمينه هو، كما في حديث عبد الله بن عباس المشهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبنا، وكان عبد الله بن عباس غلام، وعن يمينه الأشياخ أبو بكر عمر عن يمينه، فاستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عباس أن يسقي الأشياخ قبله، قال والله ما كنت لأوثر بنصيب منك أحدا، هذا من فقه عبد الله بن عباس، يريد أن يشرب مكان شرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير، قال والله ما كنت لأوثر بنصيب منك أحدا رضي الله عنه وارضاه، فسقاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأصل في هذا التكبير، الأصل في هذا كبر هذا هو الأصل، لكن النبي أعطى كل ذي حق حقه، فإذا شرب الرجل وأراد أن يسقي غيره من وعاء واحد ويبدأ بيمينه إلا إذا أذن صاحب اليمين فلا بأس، وكأنه ليس حقا يعني مشروعا تعبديا بل هو حق للشارب، كأنه ليس يعني عبادة محضة بل هو حق للشارب صاحب اليمين، هذا حق صاحب اليمين، فإن شاء أخذ وإن شاء تنازل، لو كان عبادة محضة ما يستأذن النبي عبد الله بن عباس، ما يستأذن، يعطيه بالجبال يقول خذ واشرب، لو قال أعطي أبو بكر ما يعطيه، لأن هذا يكون عبادة محض، أما هذا فهو حق للشارب، فإذا أذن الشارب فلا بأس، والمشروع حفظكم الله أن يأذن الشارب، وإذا كان من عن يمين الشارب يعني صاحب علم أو فضل أو كبير في السن أو أبوه أو جده لا بأس أن يأذن، لأن هذا حقه ليس عبادة محض حفظكم الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبن فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وقال ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، عند أبي داود والترمذي، وهذا يدل على فضل اللبن وأنه من الأطعمة الكاملة التي تكون كاملة، ولذلك ما قال بعده ويعني وأطعمنا خيرا منه، قال وبارك لنا فيه وزدنا منه. نعم. لباسه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الصوف وينتعل المخصوف ولا يتأنق في ملبس، فقول يلبس الصوف يعني ليس بعادة، قد يلبسه، ما اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم لباسا بعينه، ما اعتاد أبدا، بخلاف ما يظنه الصوفية أنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتاد لباس الصوفي، أبدا لا يصح هذا، وكونه لبس الصوفة بهذه العبارة عند الحاكم وغيره بإسناد ضعيف، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم يلبس المتيسر عنده، سواء من نوع القماش أو هيئة القماش وصفته، لبس العمامة ولبس القميص ولبس البرنس ولبس العباءة ولبس السراويل، المتيسر هذا متيسر، ما اعتاد صلى الله عليه وسلم لباسا بعينه، وينتعل المخصوفة، يعني هذا من أردى الأحذية عندهم، هذا من أردى الأحذية عندهم لبسه. قال ولا يتأنق في ملبس، كما قال ولا يتأنق في مطعم، كذلك قال ولا يتأنق في ملبس، يعني لا يتكلف ولا يتصنع لباسا بعينه، لا يتكلف ولا يتصنع لباسا بعينه، وإنما يلبس المتيسر صلى الله عليه وسلم، وسيذكر لنا بعض لباسه صلى الله عليه وآله وسلم. وأحب اللباس إليه الحبرة من برود اليمن فيها حمرة وبياض. نعم، هذا ثياب من ثياب يسمى الحبرة، يسمى الحبرة، معلم بين الحمرة والبياض، معلم يعني مخطط يلبس، يؤتى به من اليمن كهيئة العباءة، يلبس الحبرة، يسمى الحبرة من ثياب اليمن. نعم. وأحب الثياب إليه القميص. القميص ذكر شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله تعالى أن القميص أقرب ما له الثياب هذه، أقرب ما له هذه الثياب، هذا هو القميص، أقرب ما له هذه الثياب، كما ذكر شيخنا حماد رحمه الله تعالى. ويقول إذا لبس ثوبا استجده، اللهم لك الحمد كما ألبستنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. نعم، دعاء لباس الثوب سواء عمامة أو قميصا أو إزارا أو رداء أو سروالا أو فنيلة أو نحوه، هذا دعاؤه، قال سماه باسمه وقال اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، هنا قال ألبستنيه، تصرف من الراوي تصرف، ولا لفظ الحديث كسوتنيه، والحديث عند الحاكم وأبي داود بإسناد صحيح. وتعجبه الثياب الخضر. لا، هذا ضعيف جدا، يعني اختيار النبي للثياب الخضر ضعيف، بل كان يعجبه البياض، وكان يقول خير ثيابكم البياض فالبسوه وكفنوا به موتاكم، ولذلك هذا الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن، بل هو ضعيف جدا. وبعض الناس يتعمد أن يلبس عمامة خضراء، إما أخذا بهذا الحديث الضعيف، أو لأن القبة خضراء، كما ترون في بعض عند بعض المبتدعة يلبسون عمامة خضراء، ويقول القبة الخضراء طاهرة ما دنستها أيدي بني آدم، والكعبة سودة دنستها أيدي بني آدم، يمشون حفاة ولا يصلون خلف الأئمة. طائفة من الصوفية غالية جدا، عمائمهم خضر، من غلاة الصوفية، من غلاتهم جدا، لا يسجدون الصلاة خلف أئمتنا أبدا، ويمشون حفاة وحالتهم حالة، يقولون النبي حي حاضر ناظر في كل مكان، ما يكاش الله. وربما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره ويعقد طرفيه بين كتفيه. هذا في البخاري ومسلم، وهذا من زهده صلى الله عليه وآله وسلم، يلبس إزارا بلا رداء ولا قميص ولا سروال، إزار هكذا يربطه فوق صدره، هنا يربطه بين كتفيه فينزل عليه، هذا من زهده صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ربما لبسه في البيت أو في بعض أسفاره أو نحو ذلك، ليس له بعادة. ويلبس يوم الجمعة برده الأحمر ويعتم، ويلبس خاتما من فضة نقشه. نعم، قل برده الأحمر هذا ما وجد المحقق حفظكم الله له أصلا، وكذلك ما وجدنا له أصلا، وإلا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ثوبا يلبسه للأعياد والوفود، خصص ثوبا للأعياد والوفود، ربما لبسه. والعمامة صح أن النبي لبس عمامة بيضاء ولبس عمامة سوداء دسمة، صح عنه، لكن هذا قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى هذا كله لباس عادة وليس بلباس عبادة، كما ذكر شيخ العثيمين رحمه الله تعالى. نعم. ويلبس خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله في خنصره الأيمن وربما في الأيسر. نعم، وهذا الخاتم حفظك، هل لبس الخاتم سنة الخاتم بفتح التاء وكسر يعني قراءتان له، إما تقول خاتم أو تقول خاتم، كله عندها اللغة جائز. هل لبسه سنة أو لبسه للمحتاج سنة؟ لأن يعني النبي ما لبسه حتى قيل له إن الملوك لا تقبل كتبك إلا إذا كانت مختومة. قال الملوك لا تقرأ كتبك وكتبك ولا تقبلها إلا إذا كانت مختومة. فاتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله. ومن أدبه صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل الخاتم ثلاثة أسطر، الخاتم جعله ثلاثة أسطر الذي في يده، سطر الأول من تحت محمد، ثم سطر الثاني فوقه رسول، ثم سطر الثالث الله. هذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، ما كتب محمد رسول الله بل عكس، جعل محمد الأول أسطر من أسفله ثم رسول يعني سطر الثاني فوقه ثم الله صلى الله عليه وسلم آخر شيء. وهذا من أدبه مع ربه صلى الله عليه وسلم. ولبسه في اليمين أو في اليسار روايتان، كلاهما في البخاري، كلاهما في البخاري. فمن احتاجه لا بأس أن يلبس خاتم، من احتاجه، من احتاجه كان يختم كتبه أو نحو ذلك لا بأس أن يتختم بخاتم من فضة، لا بأس، حفظكم الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكره. نعم، هذا حفظكم الله، حبه للطيب ثابت في أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال من دنياكم، ما هو دنيا، هو ما قال من الدنيا ومن دنيا، قال دنياكم، ما لي وللدنيا. لكن حبب الله له أمرين، الأمر الأول النساء والطيب، والأمر الثاني الطيب. أما قرة عيني فهي في ماذا؟ فهي في الصلاة. أما نحن ما نحفظ الجزء الأول، أما الثاني ما حفظناه. أقول نحفظ جدا الجزء الأول، حب دنياكم والطيب والنساء، والصلاة بعدين يسر يفرجها الله وصلاة حبيبها يا حي قيوم. ويكره الرائحة الخبيثة أو الكريهة، ربما ترك بعض الأطعمة بسبب رائحتها، كما ترك أكل الثوم والبصل والكراث ونحوها، وقال إني أناجي ما لم تناجونا. وكره للمسلم إذا أكل ثوما أو بصلا أن يقرب مساجدنا ومكان اجتماعنا، وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذن ابن آدم. ولما قيل له إن العسل الذي أكلته فيه رائحة حرمه على نفسي، فأنزل الله يا نبي لم تحرم ما حل الله لك. فالعسل ليس فيه رائحة خبيثة، فلما حرمه الله النبي على نفسه ما نزل له من السماء. لكن البصل فيه رائحة خبيثة، لما منع نفسه ما نزل عليه عتب، رأيت؟ يعني ما كان العلة، لو تركت شيئا لعلة ثابتة لا يعاب عليك أبدا، لكن لو تركت شيئا بلا علة، العسل تركه بلا علة، بلا علة، صحيح؟ فأنزل الله لما تحرم ما حل الله لك. لكن البصل تركه بعلة خبث الرائحة، فما أنزل الله عتبا لا أبدا، ما أنزل الله شيئا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب بالغالية والمسك وحده، ويتبخر بالعود والكافور، ويكتحل بالإثمد. الغالية، قالوا الغالية عبارة عن مجموعة من الأطياب تجمع تخلط، كما هو حال الناس اليوم، المخلطات الكثيرة، مخلط دهن كذا، مخلط المسك، مخلط الورد، مخلط كذا، مخلط أميري، مخلط ملكي، وما شاء الله هكذا. هذه يسمى الغالية، أجاود الطيب تنتقى وتخلط، أنواع الطيب كلها تنتقى وتخلط، فباجتماعها تخرج رائحة طيبة زكية جدا جدا. فكان النبي يطيب بها صلى الله عليه وسلم، وربما طيب المسك وحده، وكان يثني على المسك ويقول أطيب الطيب ماذا؟ المسك، أطيب الطيب المسك. نعم. ويتبخر بالعود والكافور. العود الحال خشب، هذا الذي سمعتم به الخشب، العود هذا، هذا هو. وكان يتبخر من بلاد الهند قديما، ولا زال إلى يومنا هذا، قبل أن يغشونه، قبل أن يغش، مغشوش أكثر مغشوش أن تنبه له قديما. ولذلك يعني طيب أهل الجنة ومباخره من الألوة، مباخر أهل الجنة من الألوة، العود هذا هو العود، يبخر بها الجنة في الجنة، صلى الله ذلك لنا ولكم. نعم. ويكتحل بالإثمد، وربما اكتحل ثلاثا باليمين واثنين في اليسار، وربما اكتحل وهو صائم. وتطيبه صلى الله عليه وسلم يعني المشهور في حال حله وقبيل إحرامه، في حال حله وقبيل إحرامه، كما صح ذلك عن أمنا عائشة رضي الله عنها، كانت تطيبه لحله قبل إحرامه. ورأى الصحابة رضي الله عنهم وبيصا لمعة الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، وفي البخاري رؤية لمعة المسك في مفرق رأسه وهو محرم. وهذا دليل على أن رائحة الطيب بعد الإحرام لا تضر، وأن أثر الطيب في الجسد لا يضر، أما في الثوب يضر. إذا بقي للطيب أثر في الثوب فيجب عليك أن تغسله، أما إذا بقي في الجسد في الشعر وغيره فلا يضر كذلك. قال: ويكتحل بالإثمد. الإثمد نوع من الكحل يميل إلى الحمرة، يميل إلى سواد بحمرة. هل بقي منه شيء في السوق ولا ما بقي؟ الله أعلم. يدعي العطارون هذا، يدعي العطارون أن هذا هو الإثمد، والله أعلم. وكان صلى الله عليه وسلم يكتحل كل ليلة قبل أن ينام، في أحاديث لا بأس بإسناده عند الإمام أحمد وغيره. وأمر أن يكتحل قبل النوم ثلاثة، أمر بعض الصحابة أن يكتحل قبل النوم ثلاثة بإسناد صحيح عند الترمذي في الشمائل. قال: فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. بإسناد صحيح أمر أن يكتحل قبل النوم ثلاثا في كل عين، ثلاثة ميال يعني في كل عين. قال: فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، عند الترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. وقوله: وربما اكتحل وهو صائم، أخذ العلماء من هذا أن الكحل لا بأس به للصائم، وكقاس عليه القطرة ونحوها دواء العين للصائم لا بأس به، وهذا والقول الصحيح، لأنه ليس بطعام وليس بطريق إلى المعدة، ليس بطريق المعدة. نعم. ويكثر دهن رأسه ولحيته، ويدهن غبة، ويكتحل وترا. ويكثر دهن رأسه ولحيته بمعنى الصفة، إذا ادهن في ذلك اليوم أكثر يكثر من الدهن، إذا ادهن، هذا صفة دهنه. هل كان يضع دهنا قليلا كثيرا؟ إذا ادهن ادهن كثيرا، يضع دهنا كثيرا، لكن الزمان يدهن غبا، لا يدهن كل يوم وإنما يدهن وقتا بعد وقت، هذا معنى غبا، كان يدهن غبا. لكن إذا ادهن أكثر ليبقى أثره، ليبقى أثره أكثر مدة طويلة. وفي هذا دليل على أن الدهن لا يؤثر على الغسل، لا يؤثر الغسل، لا يؤثر. إذا ادهن الإنسان أكثر فاغتسل بعده بماء وسدر ونحو ذلك، هذا لا يضره، هذا لا يضره. نعم. ويحب صلى الله عليه وسلم التيمن في ترجله وتنعله وفي طهوره وفي شأنه كله. هذا في البخاري ومسلم، هذا في البخاري ومسلم. قال: في ترجله أي في تسريح شعره يبدأ بالشق الأيمن، وفي طهوره، طهوره يعني في وضوئه، في طهور يعني في وضوء يبدأ بالميامن. قال: وتنعله كذلك، يلبس النعل الأولى اليمنى قبل اليسرى. وفي شأنه كله، كل أمر فيه يمين وشمال السنة أن تبدأ باليمين، كل أمر فيه يمين وشمال السنة أن تبدأ باليمين. اللي ما فيه يمين ولا شمال إذا رأيت أن في فعلك مخالفة للكفار فافعل، إذا ما في مخالفة فعلته ولم تفعل كل واحد، فعلته ولم تفعل كل واحد. وينظر في المرآة، وينظر في المرآة، هذا عند أبي يعلى والطبراني والبيهقي في الشعب أسانيد لا بأس بها. ولا تفارقه قارورة الدهن في سفره، والمكحلة والمرآة والمشط والمقراض والسواك والإبرة والخيط. هذا حفظكم الله عند الطبراني والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل، إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. ولا تفارقه قارورة الدهن في سفره والمكحلة، هذا ضعيف. نعم. ويستاك في الليلة ثلاث مرات قبل النوم وبعده وعند القيام لورده وعند الخروج لصلاة الصبح. نعم، لا شك أن النبي كان يحتفي بالسواك أيام احتفى، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم الوضوء والسواك عند كل صلاة. فالسواك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك، صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك. عجيب جدا، شيء بسيط جدا عبدك الله، ومع ذلك أجر عظيم جدا. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يحتجم. والحجامة كذلك لها شأن، لها شأن عظيم جدا. وقال: شفاء أمتي في ثلاث: في شربة عسل، وفي شرطة محجم، وفي كية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وقال: لا زال جبريل يسن بالحجامة. فالحجامة لها شأن، لكن لا بد أن تذهب لحاذق، لحاذق، لا تذهب على الإنسان يتعلم عليك، يتعلم عليك. ولذلك ذكر بعض الأطباء، قال: لو أن بعض الأطباء درس السنة يعني لأصبحنا أطباء، ما لا يعني يشق لنا غبار، لكن نحن عندنا أناس يعرفون الحديث ولا يعرفون الطب، وعندنا أناس يعرفون الطب ولا يعرفون الحديث، ولذلك عندنا إشكال كبير جدا، وكلامه طيب حقيقة حقيقة، ولكن المتطبب إذا عنده بعض السنة لابد أن يكون عنده بعض الطبي، والطبيب إذا كان عنده بعض الطب لابد أن يكون عنده بعض السنة، أما أكثر الناس يتعلمون. الله المستعان، والله على عرش الله.